الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ولو أراد أبو بكر وعمر في ولايتهما إيذاء علي بطريق من الطرق لكان أقدر على ذلك من صرف الأمر عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رد على هذا الرابط الذي يقول بأن أبو بكر وعمر كانوا يريدون، يعني أرادوا صرف الأمر، أمر الخلافة، يعني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فبيرد على هذا الكذاب ان من ضمن هذه الردود ان لو كان ابو بكر وعمر ضدهم ايذاء علي كان في وقت خلافتهم هم اقدر على هذا ويستطيعون. نعم، والحال غير هذا تماما. نعم. فهؤلاء المختارون يزعمون انهم ظلموه في حال كان فيها اقدر على دفع الظلم عن نفسه. نعم، فهؤلاء المختارون، يقول الشيخ الاسلام، مختارون من هؤلاء الرافضه يزعمون بان يعني أبو بكر وعمر يعني أراد إيذاء علي في حال يعني كان هو قادر على دفع الظلم عن نفسه. نعم. ومنعهما من ظلمه. وكان ومنع. نعم. وكان أعجز عن ظلمه لو أراد ذلك. نعم. فهلا ظلماه بعد قوتهما ومطاوعة الناس لهما إن كان مريدين لظلمه؟ نعم. لو كان مريدين لظلمه كان ظلموه بعد قوتهما، وهذا في الخلاف وهذا في الخلاف. نعم. ومن العادة المعروفة أن من تولى ولاية وهناك من هو مرشح لها يخاف أن ينازعه أنه لا يقر حتى يدفعه عن ذلك. نعم. إما بحبس وإما بقتل سرا أو علانية. نعم. كما جرت عادة منهم. نعم. فإذا كان يعلمان أنهما ظالمان له وهو مظلوم يعرف أنه مظلوم وهو مريد للولاية فلا بد أن يخاف منه. نعم. فكان ينبغي لو كان هذا حقا ان يسعيا في قتله او حبسه ولو بالفيل. نعم. وهذا لو اراداه لكان اسهل عليهما من منع ابتداء من وجود النص او مع وجود النص. نعم. ولو اراد تأميره على بعض الجيوش واوصي بعض اهل الجيوش ان يقتله ويسمه كان هذا ممكنا. من يتآمر عليه اي صورة من الصور كان يامره على بعض الجيوش، واذا خلص برا يأمر بعض الناس الآخرين بأن يقتله سرا وهو معه. فلو كانوا ملوك من الملوك وخافين عليه مثل ما يقول الشيعة، يعني يلزمهم بأقوالهم أنهم لا يريدونه وأنهم جيت وأنهم يعني عزلوا عن الخلافة وفعلوا، لو كان هذا يعني دينهم وهذا دأبهم كانوا يقدروا يوصلوا لهذا بأيسر السبيل، مثل ما تفعل الملوك عندما يخافوا من شخص سيأخذ الملك منهم أو كذا وكذا يفعلون به مثل هذه الأفعال. والحال أن أبو بكر وعمر لم يصنع شيئا منها، بل قدموه و يعني كان في خلافتهم في المعاجزة المكررة رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. نعم. ففي الجملة دفع المتولي لمن يعرف أنه ينازعه ويقول أنه أحق بالأمر منه أمر لا بد منه، وذلك بأنواع من إهانة وإيذاء وحبس وقتل وإبعاد. نعم. وعلي رضي الله عنه ما زال المكرمين له غاية الإكرام بكل طريق. نعم، علي ما زال مكرمين له، يعني أبو بكر وعمر وهم في خلافتهم وقوتهم بغاية الإكرام. نعم. مقدمين له، بل ولسائر بني هاشم. بل ولسائر بني هاشم اللي هم يعني أقرباء وجماعة. نعم. على غيرهم في العطاء، مقدمين له في المركبة والحرمة والمحبة والموالاة والثناء والتعاطف. نعم، بني هاشم كانوا أبو بكر وعمر مقدمين لبني هاشم في كل شيء، في العطاء ما عمر وضع الديوان حتى أولا يعني آل بيت النبي وبني هاشم أول شيء قبل أي مسلم بعد ذلك يكتب اسمه يعني في الديوان، وكذلك في الحرمة والتعظيم والإكرام. نعم. كما يفعلان بنظرائهم. نعم. ويفضلان بما فضله الله عز وجل به على من ليس مثله. نعم. ولم يعرف عنهم كلمة سوء في علي قط، بل ولا في أحد من بني هاشم. نعم، ما عرف عن عمر ولا أبو بكر أنهم قالوا كلمة سوء قط في علي، أنهم يعني عابوه أو شتموه أو تكلموا عليه. نعم. نعم. ومن المعلوم أن المعاداة التي في القلب توجب إرادة الأذى لمن يعادى. طبعا لو واحد في قلبه عداوة شخص لا بد يظهر على لسانه يعني شيء من هذا. نعم. إذا كان الإنسان قادرا اجتمعت القدرة مع الإرادة الجانبية وذلك يوجب وجود المقدور. نعم. فلو كان قادر وناوي على شيء خلاص يجب وجود المقدور. وهم في خلافة وفي تمكن وكذا وكذا وعندهم إرادة كما يدعوا لأن يجربون بأنهم يريدون عزل علي وإبعاده خلاص كان هذا ظهر. والذي كان إنما هو بخلاف هذا تمام. نعم. فلو كان مريدين بعلي سوءا لكان ذلك مما يجب ظهوره لقدرتهما. نعم. فكيف لم يظهر منهما إلا المحبة والموالاة. نعم. وكذلك علي رضي الله عنه قد تواتر عنهم من محبتهما وموالاتهما وتعظيمهما وتقديمهما على سائر الأمة. نعم. كذلك علي بن أبي طالب ظهر في كل أدوار حياته وحتى بعد موت أبو بكر وعمر وتولي الخلافة كان في غاية التعظيم لأبو بكر وعمر. وكان يقول يعني ما فضلني علي أبو بكر جلدته حد المفتري. كيف يكون بقى هذه إنهم كانوا معادين له ولا يرجون أن يأتوا أخذوا الخلافة منه وأبعدوه افتراء. نعم. ما يعلم به حاله في ذلك. نعم. يعرف به حاله في ذلك في تعظيم يعني أبي بكر وعمر وتقديمهما على نفسه صلى الله رضي الله تعالى عنه. نعم. ولم يعرف عنه قط كلمة سوء في حقهما. أبدا ما عرف عن أبي بكر وعمر كلمة سوء نقلت عنه في حق أبي بكر وعمر. نعم. ولا أنه كان أحق بالأمر منهما. نعم. ولا قال في يوم الأيام أنا كنت أحق بالأمر من أبي بكر وعمر. نعم. وهذا معروف عند من عرف الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة والعامة. نعم. والمنقولة بأخبار الثقة. نعم. وأما من رجع إلى ما ينقله من هو من أجهل الناس بالمنقولات وأبعد الناس عن معرفة أمور الإسلام. نعم. أما اللي رجع إلى كلام الرافضة والشيعة فيما سطروا من هذه المنقولات المفترى. نعم. افتروا على علي بن ابي طالب وانه سبهم وشتم الشيخين وكذا وكذا وقد اخذوا الامر مني والخلاف كل هذا بعد من الافتراء والظلم الدين الذي يعني الصقوه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وابعد الناس عن معرفه الامور الاسلام. نعم. ومن هو معروف بافتراء الكذب الكثير. نعم. الذي لا يروج الا على البهائم. ما يروج الا على البهائم عاد الذين لا يميزون بين أي كلام ينقل. نعم. ويروج كذبه على قوم لا يعرفون الإسلام. إيه يروج كذبه على قوم لا يعرفون الإسلام. نعم. إما قوم سكان البوادي أو رؤوس الجبال. نعم. أو بلد أهله من أقل الناس علما وأكثرهم كذبا. نعم هذا الذي انتشر فيهم يعني الرفض كلام هذا. يكون ناس من أهل البوادي بعيدين أو في ناس في رؤوس الجبال أو ناس يعني جهل ما عرف الإسلام وكذا وكذا فيروج عليهم الكلام هذا. نعم بن أبي طالب كان يبكي ويقول أبو بكر أخذ الأمر مني وكذا وضربوني وعملوني وأمروني وسجنوني ما الكلام هذا الذي يروجون به على هؤلاء هم أمثال بهائم هذول فيصدقونهم في هالكلام. نعم. فهذا هو الذي يضل. نعم. أو يضل. نعم. وهكذا الرافضة لا يتصور أن مذهبهم يروج على أهل مدينة كبيرة من مدائن المسلمين فيها أهل علم ودين وإنما يروج على جحار سكن البوادي والجبال أو على محلة في مدينة أو بليدة أو طائفة يظهرون للناس خلاف ما يبتنون لظهور كذب. طبعا هذا كان يعني في الأصول التي يتكلم عنها الشيخ الإسلام إن هذا كان حل يعني هذا الرفض راج في هذه الأماكن البعيدة عن حواضر الإسلام لكن بعد أن قامت لهم دول ونشرت مذهبهم وأقامته وحمي بالقبهة والسلاح طبعا راج على كثير من الناس ودخل المدن ودخل العاد الشبكات الإنترنت ودخل كل مكان. نعم. حتى ان القاهرة لما كانت مع العبيديين وكانوا يظهرون التشيع لم يتمكنوا من ذلك. يقال القاهرة يعني هي العاصمة من عواصم الاسلام ولما قوم العبيديين اللي هم ارادوا يعني نشر مذهب هذه الرافضة الاسماعيلية ما تمكنوا منها يعني في مصر، بظل الناس على خلافها، وإن كان معهم السلطان والقهر والقوة والدية، و300 سنة أكثر من 350 سنة، والعبيديون يعني يحكمون مصر الفاطميين، ثم لما زال زال كلها، لأن ما أحد يعني أطاعهم في مذهبهم هذا الباطل الذي قالوا، كلام لا يروج إلا على الجفا. نعم. لم يتمكنوا من ذلك حتى منعوا من فيها من أهل العلم ودين من إظهار علمهم. نعم، منعوا من في القاهرة من أهل العلم والدين أن يظهروا علمهم، كمموا أفواه الناس ونشروا، حاولوا ينشروا المذهب الباطل هذا. نعم. ومع هذا فكانوا خائفين من سائر مدائن المسلمين. نعم. يقدم عليهم الغريب من البلد البعيد فيكتمون عنه قوله ويداهمونه ويتقونه. نعم. كما يخاف الملك المطاع، وهذا لأنهم أهل الفرية والكذب. نعم. أن دينهم على الفرية والكذب. نعم. وقد قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، وذلتهم في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. كذلك نجزي المفترين. وقول الله: وكذلك نجزي المفترين، أن الله تبارك وتعالى يجزي كل مفتري هذا. إن الذين اتخذوا العجل يعني إلها من بني إسرائيل سينالهم من ربهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا. ثم قال جل وعلا: وكذلك نجزي المفتري. يعني كل من يفتري الباطل الله يجزيه بهذا الجزاء الذي جاز به عبرة العجل. وكذلك نجزي المفتري. نعم. قال أبو قلادة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. نعم، قال أبو قلادة: هي هذه الآية لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة، أن المفتري يعاقبه الله تبارك وتعالى بأن يغضب عليه وأن يجعله ذليل حقير. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم.